فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فيتجدد بفضل الله عز وجل اللقاء بكم في هذا المسجد الطيب الذي عهدنا أن نلتقي معكم فيه لنتدارس أمرا من أمور شريعة ربنا عز وجل. وقد يسر الله عز وجل الكلام عن مجموعة من المواضيع. إذا من يلاحظ تقارب مواضيعها فسوف يلحظ أن كلامنا دائما يدور حول قضية المحافظة على النسيج المجتمعي الذي جاء به الإسلام. الله عز وجل خلق هذا الإنسان بعدما خلق له كل شيء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق هذا الإنسان وخلق منه زوجه وخلق له زوجه، ثم قال سبحانه وتعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فجعل من هذا التناسل، جعل نسيجا مجتمعيا، وهذا النسيج المجتمعي جعل أصغر نواة مكونة له هي نواة الأسرة، وأحاط نواة الأسرة بسياج من مجموعة من الأمور التي تحافظ عليها داخليا وخارجيا، وجعل هذا النسيج المجتمعي الذي ذكرناه سببا في القيام بالحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: وهو الذي واستخلفكم فيها، وقال سبحانه وتعالى: على الأرض واستعمركم فيها. إذن القصد من الخلق كما ذكر جمع من أئمتنا لا يقتصر فقط على العبادة، وإنما هو عبادة وخلافة وعمارة، ثم هذا كله يساهم في بناء الحضارة التي تحافظ على الأرض من الفساد. أن الله سبحانه وتعالى لما أصلح الأرض كلها وأعدها ليسكنها الإنسان قال لنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. علاش؟ لأن سبق فساد قبل البشر الذي بسببه الملائكة سألت الله عز وجل لما قالت: قالوا أتجعل فيها من قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة ما اعترضت، حشا، يعني ما عندهاش الإمكانية الاعتراض، ما عندهاش أصلا، لكنها أرادت أن تفهم الحكمة من هذا الخلق. إن كان يا رب خلقك هذا الذي خلقته من أجل طاعتك وعبادتك فلن تجد أفضل منا ليعبدك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الملائكة سبقت لها رؤية الفساد ورؤية سفك الدماء في على عهد الجن الذين سبقوا في الأرض، ثم طردوا منها وجاء الخليفة الذي يعمرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم شرف هذا الكائن ابتداء بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد إليه ملائكته وعلمه من العلم ما هو سبحانه وتعالى به عليه، ثم جعل كل ما في الأرض مسخرا مسخرا لهذا الآدمي. وقال سبحانه وتعالى بعد أن أنزلنا إلى الأرض قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذا جاء في سورة الأعراف، وسورة الأعراف في سورة مكية، يعني لم نستعملوا هذا العجب. واخا مرحبا نفس. الباطن والخيوط ما كتخاف عنهم كذا، الله يصلح لحالك باش عارفين اللي تخرجك ياك الصوت حدو البيفان بعدا، ما الصوت كيتبع هاد الخيوطه ما كتعرف اللي عجبك غادي يمشي، الله يخلي حالك مستوره. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقلنا الحق سبحانه وتعالى في سوره الاعراف، وسوره الاعراف سوره مكيه، يعني لا زال تاسيس العقيده على بدايتها واصولها لا زال قائما. فقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اذا هذا مقصد من المقاصد التي من اجلها خلق الانسان. باقي ما بديناش على ندوي على التشريع، كيفاش غيكون عندكم الحكم في الارض، كيفاش تكونوا تمروا الامور، كيفاش غتكون عندكم التدرجات الادارات، باقي ما كاينش هذه المساله. اللي كاين لحد الساعه كاين عندك ناس كيحاولوا يعرفوا من هو خالقهم وكيف يسيرون اليه، هذا هو العهد المكي. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. هذا الارض اللي احنا فيها مجموعين ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا، وهذا من الأساليب التربوية في القرآن وفي السنة. في القرآن الكريم تقريبا ما يربو عن 40 مثلا في القرآن الكريم ضربها الله سبحانه وتعالى ليبين للناس أمورهم. وجاءت السنة النبوية اللي هي أيضا وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأمور يعلمنا بسببها. من بين هذه الأمور كاين ضرب المثل، فضرب لنا مثلا بليغا وهو موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى حول قضية محافظة الأمة على تماسكها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نحافظ على الأرض من الإفساد والفساد. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث ذاك ما ذكرنا رواه البخاري وغيره، رواه في صحيحه رحمه الله. الحديث هذا أذكر شيئا من ألفاظه، يعني قال مثل القائم على حدود الله أي الذي يقوم على حدود الله وهي محارمه قياما يمنع الناس من الوقوع في الحرام ويبين للناس سبل الحلال وأوامر الله عز وجل، والواقع فيها أي الذي يرتكب ما حرمه الله عز وجل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب لنا مثلا في هذا الحديث عن هذين النوعين، لأن وخصوصا في الأيام هذه يكثر الكلام، اللي مطالع شي شوية ومتبع يلاحظ أن الكلام يكثر على قضية مبدأ الحريات. الحريه ديالي لا ماشي الحريه ديالي، ندير اللي بغيت مادام ما كنضركش ماشي شغلك انت، نخرج مع من ما بغيت انت، علاش كدير لي هكا؟ انا الدري في كرشي ولا بغيت نطيحو شغلك هذاك على ما انت كنت اللي حامل به؟ لا انا نخرج مع من ما بغيت انت، علاش سميتو والعبد بينه وبين سيدي ربي وانتم مالكم؟ واش انا خرجت للزنقه ودرت شي مصيبه كحله ياك؟ انا مخبي في داري وندير داكشي اللي بغيت الى اخره، ياك ما برزتك، ياك ما جيت نصوت لك في وجهك، انا كيما انا كاع المخدرات ونسطر انا كاع في داري، شكون شغل ماشي سوقك انت؟ فبدا الكلام يثور في هذه الأيام هذه، والكلام جاي من شحال هذه، لكن الآن من كانوا يتكلمون من خلال جحورهم صاروا الآن يخرجون ويكلمون الناس بهذه الأمور على الملأ، ويلبسون على الناس الأقبح. الشيء اللي كيجيك واحد الشخص ويتكلم من خلفي، احنا نجيو إن شاء الله تعالى نتكلم على قضية المرجعية، عندما يأتيك شخص ويكلمك من مرجعيته الكافرة أو مرجعيته الإلحادية أو مرجعيته الليبرالية، كتقول أنت غنتناقش معك على حسب هذاك الاطار المرجعي ديالك انت، حيت واحد كافر غتقول لي قال الله قال رسول الله ما خدامش، فهمنا؟ واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنا ما عرفناش هذا الشيء ديالك أنت. الناس يقولوا لي ما تأمرون وزادهم نفورا. لا، الله عز وجل أعطاهم من بعد ذلك أعطاهم الدليل العقلي. قال سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أنتم ما أمنتوش؟ الذين آمنوا هذه صفاتهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. إذا إنسان خصك ملي تكون كتخاطبه تخاطبه على حسب الميزان ديالو هو، وممكن أنك تستدله من القرآن الكريم، ماشي بالقرآن، من القرآن الكريم بالحجج العقلية. الله عز وجل قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. علاش؟ لأنهم لم يؤمنوا بالإله الواحد. فجاءت أمرها مباشرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيه، شكون هو هذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إلا عندك شيء عقل غلط قال لك المسألة. أما واحد الشخص دابا الإشكال يطرح عندنا شنو هو؟ هو أنه الإنسان يأتيك بخلفية ليبرالية مادية لكنه يلبسها لباس الشرع الإسلامي، فيجي يقول لك حقا لا، هذا الشيء اللي كتقولوا عليه انتم الزنا راه ماشي هو الزنا بالصح، لان هذا الشيء راه كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وما كانش كيقول راه ماشي مشكل وكذا ولا لا لا، ويسمون الاشياء غير الاسلاميه وغير اسمائها. فقال لك ما سميتوش الزنا، سميت العلاقات الرضائيه. شنو العلاقات الرضائيه؟ انا راضي وهي راضيه، تمالك ابو الحياه حاضرين انا وياها راضيين وعاجبنا الحال وانت فرعنا راسك. هذا هو الكلام بينهم. واش كيجي كيقول لك حقا راه زواج المتعه كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وكيقول لك الدار بزاف المرات، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ماشي مشكل. كيفاش قال ماشي مشكل؟ على زواج المتعه تكون اللي حرم وحرمته انا، وقال لك انا المقصد من الزواج راه ماشي هو عماره الارض وهذه الهضره النفسيه اللي كيقولوا لنا احنا هاد المسلمين وفرعين راسنا. قال لك الغرض من الزواج هو تنفيس الكبت الجنسي فقط، فقط هذا سيدره يقدم في الإعلام على اعتبار أنه اسمعني مزيان، على اعتبار أنه باحث ومفكر إسلامي. واش فهمتوا الدق فين كاين؟ مزيان. زواج متعة حرام، باش ما يجيش واحد يقول لي العبد لا قلتي لهم ناسي، زواج متعة حرام، محرم في صحيح البخاري، يعني أعلى درجة الصحة. لم يبقى يجي واحد يتنص عليه، كان زواج المتعة حلالا فيما كان قبله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه. فما يجيش واحد يقول لك لا ها هو كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. علاش تريم ثاني؟ لماذا تلبس على الناس؟ علاش ما تقولش الناس راه كاين في الشريعه ما يسمى بالناسخ والمنسوخ؟ اذا بنفس المبدا غادي نجي عندك انا ونقول لك الخمر ماشي حرام. يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، الحمد لله هما ساحين حتى يصلوا العشاء. واحد كيضحك هذا البان اللي مزيان هذه تخرج. لا سيدي حرام، حيت هذه اللي نزلات كانوا باقي الناس لا زالت الخمر متختلطة بدمائهم وعروقهم وعظامهم. ملي كان سيدنا أنس روى الحديث كما في الصحيح، قال لك لما هتف هاتف النبي عليه الصلاة والسلام، بالاختصار لما هتف هاتف النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر قد حرمت، قال لك وكنت ساقي القوم حينها، قال لك فقيل لي يا أنس اذهب إلى القدور فأهرقها. الناس عندهم سيترنات، ما عندهمش مشكل ما تحطش ليه الماء، ولكن عندهم مشكل ما تحطش ليه الشراب. الأعشام اللي كان جاي باغي يسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام ويتلقاو ليه المساقيط في الباب ديال مكة. قال لي فين غادي؟ قال لهم هذا الذي يقول إنه نبي. ملي قال لهم لا لا ما تمشيش عنده كذا إلى آخره، قال لهم أنا رجل بعقلي، ما عندهم يسحرني، ما عندهم يكذب علي، أنا شاعر، شاعر يعني خدمته الهضرة. ويقول له قال لي سيحرم عليك الزنا. قال لهم أما وإني رجل شيخ كبير. أنت تقول لي الزنا، قال لي علي علاقتي تطلق. هما يضروا لي من جهه اخرى، قال لي اما وانه سيحرم عليك الخمر، ويقول اما هذه فلا. هذا راه شيباني، قال اما هذه فلا، وان لي قدحا راجع لاتمه ثم انظر في امري بعد ذلك. ماشي نكمل بعد ذلك الكويسات اللي عندي وديك الساعه نشوف واش رجعوا عنده ما رجعوش عنده. فرحوا به واهدوه 100 من الابل، وتم غادي الاعشى فرحان بالابل ديالو، في الطريق عثرت ناقته فسقط فوقسته بخفها فدقت عنقه فمات. ما كمل كاسو، ما سلم، ما قاد شغل. علاش باش نشرح لك الخمر فين كانت؟ داكشي علاش تدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل في تحريمها. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن بعد قال لك يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. من بعد هو قلنا الله سبحانه وتعالى نزل لك الآية الأخرى ديال يا مش لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سنكملها بعد الأذان إن شاء الله تعالى لما تحضرني بإذن الله عز وجل. فقلنا أن الآية الأولى في سورة البقرة كان فيها إشارة للتحريم. في سورة المكية في سورة النحل فيها إشارة للتحريم. ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم الإشارة الثانية في سورة البقرة، أن سورة البقرة تنزل مع بداية الهجرة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكانت إشارة في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الإشارة الثالثة اللي كان وقع عندك المشكلة لأن أحد الصحابة قدمه أصحابه كان تسامروا كانوا يشربوا خمر وكذا لأن كان مازال بقى حلال فصلى بهم فجعل يخلط في القرآن الكريم داخل الصلاة. قيل أنه جعل يخلط في سورة الكافرون. إحنا سورة الكافرون إحنا ساحيين ومازال بدنا كيتلفا ما كان شارب الله يسرج غير يخرج بها. فبدأ كيدخل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون ولا تعبدون ما تعبدون. بدأ كيدخل في الهضرة وينزل الله عز وجل هذه حرمات الله سبحانه وتعالى هذا محراب الصلاة ما توقفش فيها وانت إلى السكر ديال الدنيا كنلعب لك في دماغك راه خصك تعرف كاش تدير. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والعبرة بعموم النظرة بخصوص السبب والنظر إلى الحكمة ليس فقط إلى الحكم وإلى الحكم الشرعي قد رفع ونسخ لكن الحكمة من الآية لا ترفع أبدا لا تبديل لكلمة الله. لك شلش درنا الله عز وجل النداء اللي هو الأذان ودر لك الوضوء ودر لك الجيب كري ودر لك أنك تصلى ركعتين تحية المسجد وتجلس الدعاء أن الدعاء بالأذان والإقامة من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء ودر لك تجلس تقرأ شي بركة وتسبح شي كله غير باش تجمع قلبك حتى تقف وقوفا صحيحا في صلاة الفريضة. لأنه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما وأنت جاي مخلي الماتش مع الدراري في القهوة وجاي بالله ترى باقي كاين الدرس انا واقفين شي شويه هنا على مول الدلاع واقف جالس كيدق على الدلاع كيتسنى شكون يخرج ليه منها وسميتو حتى كيسمع قد قامت الصلاه عاد كيتم جاي كيجري ليه حفر دهنا وحفر دهني وسميتو الله اكبر انت ان هذا الوقوف يليق بان تنصب وجهك قبل وجه الله عز وجل. هل هذا وقوف يليق معه استحضار معنى الله اكبر؟ هذه امور لا بد من اعاده النظر فيها. فالله عز وجل في التو واللحظة أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا سورة المائدة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ثم نزل التحريم بعد أن الوقت كله سيدنا عمر هز يديه وتقول اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا. وينزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فخرج الناس يهرقون الخمر ويقول انتهينا ربنا انتهينا. إذن هذا تدرج في التحريم. كذلك كان في الزواج الإسلام اللي جاء وجد مجموعة من الزيجات والأنكحة أبطلها كلها ولم يترك إلا النكاح الذي تعرفونه النكاح الصحيح الزواج الصحيح قواعده على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فما تجيش انت تكذب على عباد الله وتقول لهم لا ها هو زوج لمتعة كاين وكاين في صحيح البخاري راه تتدرج في تحريم الخمر حتى هو كاين في صحيح البخاري وغنجيو غادي نقول لك انا ما اكثر منهم نقول لك الشرك مازال باقي كاين في صحيح البخاري. ياك النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالكعبة في العهد المكي ولا زالت تمظهرات الشرك المادية لا زال يراها الناس بأعينهم رأي عين بقى 360 صنم بقى كلها ضيرة بالكعبة. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها؟ في الأول أبدا ما كسرت الأصنام إلا في فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة 13 سنة مكية 8 سنين مدنية من بعد 21 سنة ثم أمضى سنتين بعدها وتوفاه الله عز وجل. ونجي أنا الهادي ونقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على الأصنام وبهذا الحساب هذا ما بقى دين بحساب صحيح ولا اللي كيهضر ما بقى دين صافي ولا كل شيء يتلاه من اللي غنرجعوا لشي حاجه الاولى كل شيء يتلاه. فهذا هو الاشكال. لذلك نحن نحاول وعلينا جميعا هذه المسؤوليه اللي غادي نستقيوها ان شاء الله تعالى من هذا الحديث هذا مسؤوليه الفرق بين القائم على حدود الله الذي يرعى حدود الله حتى لا تنتهك والواقع فيها أي الذي دخلها بغير منهج الله فخاض فيما حرم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا. والاستهام هو ما يعني نسميه نحن الآن بالقرعة، والاستهام من السهم، وكانت السهام هي التي يضرب بها قضية الأنصاب، عفوا الأزلام، كانوا كيجيبوا مثلا وكيحرك ليه ويخرجوه. هذا الاستهام أقره الإسلام ماشي فيما يتعلق بالأمور اللي هي محرمة، لكن أقره فيما يتعلق بالأمور مثلا إذا قدم شخصان إلى مكان واحد وكي قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصف الأول، قال لك لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إلا أن يستهموا عليه لاستهم. فجايين مثلا جوج الناس وكاين الضان وبجوجهم بغاو يسكنوا فيها، وكاين الطبق الأول وكاين الطبق الثاني. هذا قال ليه لا الطبق الأول لا الطبق الثاني لا سميتو لا خويا اش غنديروا؟ يستهمون. كيقول لك يديروا القرعة، فتيديروا القرعة وكيرضاو بها. جاتك أنت الطبق الأول كتسكن فيه، جاك أنت في الطبق الثاني كتسكن فيه. ولكن إذا جاء واحد قبل من واحد طبعا الأسبق هي الذي أتى أول، وهذا أمر يعني سطره الفقهاء في كتبهم، ليس المجال لبسطه الآن، محل شيء لنا هو الاستهام. يجوز الاستهام في مثل هذا، لكن الأمور اللي هي محرمة مثلا أنك تحط فلوس وتدير مثلا الضادوس وتدور هذيك بالآخر تقول له لا مشاو لك فلوسك، لا هذا ماشي، هذا الأزلام وهذا الاستهام وهذا القمار والميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فأصاب بعضهم أعلاها، يعني كان من نصيب بعضهم أنهم فوق، وفيه إشارة إلى علو مكانتهم ومنزلتهم، إشارة في الحديث، ما كيعنيش أنه اللي ساكن في الطروازيم راح يسمي اللي ساكن في الدوزيم، لا، غير في إشارة في الحديث أنهم علو مكانه. وأصاب بعضهم أسفلها، ووحدين أخرين جاء في النصيب ديالهم أنهم يجوا في السفينة في الأسفل. راه الشباب اللي كيديروا شي ديال البحرية راه كيعرفوا عندهم هذا الشيء في البحرية، كاين البونتيست وكاين الماشينيست. البونتيست هما كيكونوا في البون، هما كيكونوا الفوق، والماشينيست كيكونوا في لاكار كيكونوا التحت، فاش يخدم الفوق وشي يخدم التحت باش السفينة تمشي. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع كله بكل أطيافه، بحاكمه، بمحكوميه، بإداراته، بوزاراته، بمدارسه، بجامعاته، بشوارعه، بمساجده، كل شبه النبي عليه الصلاة والسلام السفينة. والسفينة تمخر عباب الحياة، والناس كلهم يعني على متن تلك السفينة. اللي غيخرج من السفينة هذاك ما كنهضروش عليه، داك سرقوا البحر، حنا كنقولوا على اللي وصل السفينة. فاستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، محتاجين لما يجفوا به يغسلوا به يقلبوا به شغلهم، مروا على من فوقهم، فكانوا تيطلعوا، فمن اللي كيسقيو لموت المجرمين ربما يكفحوا شوية على هادو، يرشوا شوية الماء على هادو، يضربوا هذا بالصلع، يعفوا على هذا، فجلسوا والنية ديالهم حسنة. انتبه، النية ديال الذين في أسفل السفينة نيتهم حسنة، جعلوا يقولون لو أننا أودي إحنا كنطلعوا هاد خونا نرزقوا فيهم وكذا إلى آخره، أش غنديروا نعمس؟ والماء قريب لينا من هنا، لاش نطلعوا إحنا تم فوق؟ هالببور إحنا نتقبوه من تحت والماء نجبلوه وصافي. قال لو أننا خرقنا في نصيبنا، أش قال؟ خرقا هي ثقبا، وخرقا نجتنا كيرا ولا معرفة؟ نكرة، والنكرة ليست للتعظيم وإنما للتحقير. يعني قالوا هلا لولا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني خرق صغير، يعني تقيبة صغيرة، كما قال الرافعي رحمة الله عليه: ولو خرقوا خرقهم ذلك لكان خرقا أصغر إلى أوسع قبر، لخرقوا خرقا لخرقوا أصغر خرق إلى أوسع قبر. حيث ما يتقبوا ذلك التقبار، ما وقع لك الببور؟ واش غيغرقوا غير دوك اللي تحت؟ كلشي غيمشي في الفندق. وراه هي هذه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: فلو تركوهم وما يريدون، الا خلاهم اودي شنو هيك حريه شخصيه. ياك غير انا ويا بغينا نتقبوا حنا لتحت. انت مالك فرعنا راسنا. مالك انت وانت اشحال شطابتك انت الفوق صاحبي، واكل شارب برونزي، حنا مازال مخينا في البروده. خلينا نتقبوا هذه وناخذوا الماء، وراه على قبلكم كحل الراس، راه بغينا حنا ما نكبوش عليكم الماء. البشر شحال فيت انت الله يهديك، كتقول لي الشريف الا تقبتيها راه كنا نهبطوا في الزبون، راه ما بقاش انه كذا. اذا وان كانت نيتهم صالحه في الخرق الذي يريدون وعدم اذيه الاخرين، لكن بعض المعاصي يقع شؤمها على الامه كلها. حتى جاء في بعض الأثر أن البهائم والعجموات تلعن من يعصي الله من بني آدم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الحضارة، الحضارة واحد نوع بالفرخ، إن الحضارة لتتألم في جحرها من معاصي بني آدم. وجاء في أثر اختلف في صحته أن الحجر الأسود كان أبيض يوم أنزله الله من الجنة، كان أبيض وسودته معاصي بني آدم. أثر هذا اختلف في صحته والعلم عند الله، محل الشاهد، لكن عنده أصل يشهد له في القرآن الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في الأزمنة السابقة كان يأتي العذاب فيحيق العذاب بالكافرين فقط، وينجي الله الذين اتقوا بمفازته. وقعت مع سيدنا نوح، أنجاهم الله عز وجل في السفينة وأغرقنا الذين كفروا. وقعت مع سيدنا هود عليه السلام، أنجاه الله مع قومه الذين آمنوا، قالت انت شوفوا فيهم والخرين الرياح جلست تتقلع فيهم وتترد خوت الراس كيتلاح لها تجي وكزدت لها تجي أخرى. مع سيدنا صالح، نجى الله صالحا ومن معه وأخذ الآخرين بالصيحة. لكن هذه الأمة أمة مرحومة، كانت كل على الأمة كلها أمة الاستجابة وأمة الدعوة، يعني جاء الناس اللي جاوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته، فيهم اللي هم أمة الاستجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أمة الدعوة وهم الكفار، وهؤلاء ندعوهم لمن شاء الله عز وجل له الهداية. إذن هذه الأمة كلها الله عز وجل اختار سبحانه وتعالى، وما كان لنا الخيار، اختار سبحانه وتعالى أن يبقى الأمر سجالا بين أهل الإيمان وأهل الكفر إلى قيام الساعة، ولا تنزل صاعقة تأخذ الكفار وحدهم والمذنبين والعصاة وحدهم وتترك أهل الإيمان، لكن لنزل العذاب يأخذ الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا ذات ليلة وهو يصرخ في بيته: ويل للعار من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات، لقد فتح من رأم يأجوج من ردم يأجوج ومأجوج هذه الليلة مثل هذه، وحلق بين الإبهام والسبابة. فقالت السيدة زينب: يا رسول الله، زينب بنت جحش رضي الله عنها، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. ما ينفعوش الصالحين في الحالة هذه. قال: نعم. علاش؟ إذا كثر الخبث منهم من شرح الخبث على عمومه على الموبقات والمعاصي، ومنهم من خصص الخبث بالزنا، لأن فشو الزنا وفحوش الزنا وفشوه في المجتمع دليل على أن الناس عطلوا الأمر الذي بسببه كانوا خير أمة، ألا وهو قوله تعالى: كنتم خير أمة زيد أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عطلها الجوز دي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ملي كتنزل الصاعقة كتنزل على كل شيء، ما تعزلش. علاش؟ لأن بهذا الأمرين هذو عطلت خيرية الأمة، فأي كرامة لك على الله عز وجل بعد ذلك؟ أصلاً لما كان سألوا لسيدي ربي والو، أي حاجة من عندهم ولنا كلها من وفضل، كلها من وفضل. عاد باش أن الله عز وجل أوجب على نفسه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا القضية قضية تفعيل هذا الأمر الذي بسببه كانت الأمة خير أمة أخرجت للناس. والله سبحانه وتعالى وضع لنا منهجا وقال لك أنه هذاك اللي غادي يقوم بالمعصية خصكم منهما لتقفوا ليه في الطريق. علاش؟ لأن المعصية ما يجيش يقول لك أنه يهب وحدنا في الدار وانت فاش دراتك، لا، أنت راه تضر الخلل الذي يقع على المجتمع كله. أنا ما غنقولش لك نهزوا زراوتنا وندقوا على عباد الله نشوفوهم في ديورهم شنو تيديروا، ما عندناش الحق في هذه. إذ قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أجت من وراها؟ ولا تجسسوا، لأن تجسسك على أخيك منطلقه هو سوء ظنك بأخيك، ما تجسست عليه إلا لأنك أسأت الظن به، ولو أحسنت الظن به لما تجسست. مرة مترابطين في سورة الحجرات: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أسأت الظن مشيت تقلب عليه للتجسس، ولا تجسسوا، تجسستي جيتي تدوسي، لا تلقى شي دوز عما في فمك، تضربتي تمالة باش جبتيه وغادي تبقى زعما شاد عليه في فمك، العافية شعر في فمك خاصك تجي تعود عليه باش تبرد، ويجي من وراها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما مخلوقينش باش نجسوا على بعضياتنا. جات من وراها: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الميزان ديال التفاضل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. فهل المساله هذه ديال القيام على حدود الله عز وجل امر لا بد من اعاده ضبطه واستحضاره؟ علاش؟ حدما ولاو الناس عايشين بواحد الميزان صعيب شي شويه، وهو الميزان ديال انه ماشي ان بنادم يخرق خرقا صغيرا في السفينه. راه بنادم ولا جايب المرطوب بيكور وبلستي تقب في السفينه من التحت، ولم يعد الناس يخرقون خرقا في نصيبهم فقط، بل صاروا يخرقون خروقا في انصبتهم وفي انصبه الناس. ملي كنعطيك انا ولادي امانه وعطيهم لك انت داخل المؤسسه التعليميه او الجامعيه، وتعطيك ولادي امانه، كتجي انت راه ماشي تعصى الله كتمشي تدخن في فتره الاستراحه، او ملي كتمشي تتخمر عياذا بالله، او لا كدير، لا، ملي كنعطيك ولادي تفسد عليهم اخلاقهم ودينهم. انت تستعسد على الوليدات، هاد الوليدات ما قارينش، وكتجي وكتبدا تقول لهم وهي هاد الورقه غادي نحطها هنا، وقولوا لذاك الاله ديالكم يجي هزها حيدها من هنا. الوليدات ما فاهمينش هاد المساله هذه ديال الممتنع وغير الممتنع والامور الى اخره، وما هو واجب في حق الله وهو ممتنع الى غير ذلك. فالوليدات كيديروها كيقولوا انت تخرق في نصيبي خلقا. انت ما بقاش قدك انك تثقب السفينه من التحت، انت راه وليتي هاز المنشار وقاس كتقطع لي في البودرات اللي عندي الفوق. حتى وصلت بك، وصلت بهم الوقاحه انهم ولاو باغيين يهزوني يلوحونا من السفينه. حنا كاع الشباب الملتزم راه كتسمعوا ديك الهضره اللي كيقولوا لكم حكا، وانت راه بغيتي دير داكشي ديال الحياه وديال الحلال والحرام، وانت سير حيد من هاد البلاد هادي ودير هادشي ديالك، سير قلب لك على شي بلاد، سير سير، وتيقولوا شي هضره وشي تهدريز. انا سيدي ربي زعما دار لنا داكشي باش نعيشوا حنا في مكه والمدينه، وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. قال لك الذين إن مكناهم في الأرض، هذه إمتى جات؟ رجعت في الوقيتة ديال استضعاف المسلمين والإذن بالقتال، السنة الثانية من الهجرة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا أمر به تقوم الأمة وبدونه تسقط. فملي قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت لي السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، يعني عطلتم خيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما مشوش بعيد، عين الشق هذه احنا ولاد الإقليم كبرنا في السيكتور، الشباب اللي كبروا مساكن وتبلاو بهذه ديال المخدرات حتى صاروا يروجون لها بزاف، اللي ولاو تيبيعوا مثلا المخدرات. بالله عليكم واش معقلتوش عليهم اللي كانوا باقيين صغيورين باقيين وليدات؟ واش هذاك الوليد ملي ولدت امه وتخرجها الجوان في يدو جابوها الشرطه، خرج بحالو بحالكم، خرج نقي طاهر نقي. واحد النهار بدا الوليد تيكبر والدرب تيشوف، شويه الوليد بدا كيجمع مع ناس شويه منحرفين والدرب تيشوف ما كاينش يهضر معاه، شويه بدا كيتعاطى التدخين وهو باقي صغير وكيدوزو من حداه الناس الكبار وما هضروش معاه، ومن بعد بدا كيتعاطى المخدرات وما هضروش معاه، من بعد كان كي غير يتخبى دابا ولا يعلنها وما هضروش معاه، وصحابو كانوا كيلعبوا معاه، ومن بعد هما تابع لهم الله وبداو كيجيو للمسجد يصليو وما كيهضروش معاه. من بعد بدا كيقلب على راسو على المال السهل ولقاها سهله انه يبيع لعباد الله، وبدا تيبيع، من بعد تشد ودخل الحبس وخرج وما كاينش اللي يهضر معاه، من بعد استأسد ولا دار امبراطوريه ولا هو اللي كيشري البلاصه، هو اللي كيدير هو اللي كيدير هو اللي كيدير هو اللي كيدير، ومن بعد ولينا في عصابه ولينا في اجرام ولينا في منظمه ولينا في كذا ولينا في كذا. وخذ معايا لو هذا السيد هذا لو قرصوا ليه ودنيه اللي كان باقي صغير، يلاه شافوه كيقلم كيبقشش كيشم في بوينتا، حتى جاتو التقرميعه من قفاه، ومن بعد جروا السيد قال له جيب لنا اش كدير انت؟ حشمتي انت باقي صغير وكدير هذا الشيء، انت خصك وجاه الخير، انت راه وجاه الجنه، خصك تمشي تقرا وتمشي تصلي وتمشي دير وتمشي دير وتمشي دير، ودو معاه الاخر ودو معاه الاخر، على الاقل غيلقى دائره المعصيه اللي يقدر يمارس فيها المعصيه ديالو دائره ضيقه جدا، ما يقدرش يتوسع فيها. لكن من ولا عندنا هذه المساله هذه ديال سد عليك بابك العربي والفار ما توريهمش باب الدار سلم على العربي وخسر خبزه الا ما حد يحبك ما تعرفني ما نعرفك هذاك خيطي بيطي ديال ارى شويه الكمون هاتي براد سلفيني شويه الملحه خصك تقطعيه لما عندنا ما نديرو كذا ما عندنا ما نديرو كذا اسيدي دخول ما بقاش معامل ما كاينش معامل هاد الافكار هذه واش تخبركم باللي بنادم مسلم قدو قداش قدو قامه ولا كيمارس العلمانيه في اسلامه ولا الفكر الليبرالي ولا دخل لي وقف لي السلسول ديالو واقف بالفكر الليبرالي وهو لا يدري المسلم يهتم بالمسلمين يحمل همهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وضمن الله عز وجل له ليس فقط الجنة بل أعلى الجنة وهو الذي يطرق باب الجنة فلا تفتح لأحد قبله وهو الذي يشفع بين يدي الله عز وجل مرة ومرة ومرة ومرة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يبكي الليل طوله لما يحمل هم أمته ولو يكن لحنا ملزمين أن نحمل هم الأمة ماذا فعلنا لهذه الأمة صرنا نتفرج بل صرنا ندافع على حق الذين في أسفل السفينة وصرنا ندافع ونقول إنما هي حريتهم ولا بد أن نفتح نقاشا حول قضية الحريات والناس في الحقيقة راهم غير في أسفل السفينة وراه ما ضروناش وإحنا راه مجتمع فيه تعددية وخصنا نعيشوا مع هذه الأفكار إلى آخره غنغرقوا كلنا شريف كتهدرز عليا غنغرقوا كلنا غنغرقوا كلنا فإذا تركوهم فاش الاختيار قال لك هلكوا جميعا واذا اخذوا على ايديهم كيبقى السؤال فهذيك اخذوا على ايديهم وان كانت فيها كنايه على القوه اخذوا على التي تفيد العلوي يعني شيء جمل فوق شد ليه وكذا فاخذك على يده في حديث انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما يعني هذه فهمناها ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال بأن تأخذ على يده فتمنعه من الظلم هذه تأخذ على يده تفيد أن الأمر فيه شيء من القوة والانتهار تنهره حتى لا يقوم بالظلم هذا هو النصر ديالك فقال لك فإن تركوهم وما يريدون هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم هذه تفيد شيء كقلنا من القوة في الأخذ والتقريع هنا فين كتدخل قضية تنزيل النصوص على الواقع غتقول لي كيفاش غادي نديروا مع هاد الناس غنقول لك قبل ما نهضروا مع هاد الناس اجينا وياك نهضروا بعدا مع ريوسنا هما الاولين شحال من ثقبات قبيل حنا في اسفل السفينه شتي لا شي حيت ندغدغ لك المشاعر ونقول لك لا دوك الاخرين راه ما مزيانينش وانتم كتقولوا اه والله العظيم ابو الحياة ونوضوا كنا نقولوا اه الله اكبر اجينا لا لا ودي بلا نهضر مع كاع الهضره هذه انا نقول لك انا وياك شحال من ثقبه تقبيل في اسفل السفينه شحال من ثقبه ديال الربا واخا شحال من ثقبه ديال التبرج ديال مرتك شحال من ثقبه ديال الصلاه اللي ما مسوقش لها شحال من ثقبه ديال الغيبه شحال من ثقبه ديال عدم الامر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر في دائرتك الضيقه داخل البيت داك المسلسل اللي كتجلس تتفرج فيه كل نهار حلقه يعني كل نهار ثقبه لا راه كيعالج واحد القضيه اجتماعيه بينو وبينك زعما تقولها قدام سيدي ربي ما بينو وبينك زعما تقدر تقولها فحالك تقول لها سيدي ربي راه كيعالج امر تقولها لي زعما يعني شوف أرى أخادعك وتخادعني وأنخدع لك وتنخدع لي نقول بك تقول بلي أنت لا صاحبك ماشي مشكل وأنت تقول بني وأنت تقول بلك لكن أنت صاحبي وعزيز عليا لكن اللي كتجلس مع راسك كتعرف راسك في هذه راك مقفرها ما فيها ليلة ولا حتى طيب هذيك الثقبة ديال قطيعة الرحيم اللي هضرنا عليها في رمضان اللي فات وأنت باقي هز خلافك السنة وباقي ما بغيتيش تعيط لذاك عمك اللي مخاصم أنت وياه وديك الثقبة ديال عقوق الوالدين وللإشارة الله يرحم لكم الوالدين ما يجي يجلس معنا مرة جاية حتى شي واحد مخاصم العمو عاد دابا جاي تقول لك امك تسخر اه لا الوالد راه كاين واحد الدرس راه استاذ ياسين العمري ما كاين لا استاذ ياسين العمري ولا كوفيتير تسخر لأمك ولا بقى لك شي وقت جي جلس هنا بقاش لك الوقت الله يتقبل هذا العجب هذا تيسجل الله يخلي حالتنا مستورة زين نشوف هذا الشيء وبلاش عليك كاع انت كاع من العمر ياسر أمك هي الأولى دير البر وتنزل علينا كلنا الرحمة دير العقوق وينزل علينا كلنا المصيبة بحالها اللي مخاصم مع مول الله يرحم الوالدين نهار تكون عنده محاضرة ولا يكون مخاصم مع مول مع بوه ما يجيش يجلس معانا سير تصالح معاه هذا هو الربح لا تربح معاه بحال مرة في الكلية تلاقيت مع واحد الشاب في الرواق ديال الكلية أسمعكم أستاذ بخير هذه اللي متبع الفيديوهات ديالك هذاك يا ربي السلام اليوم مزيانة ولدي الله قلت له نسولك واحد السؤال قلت لك داك الشيء كي يجيك داك الشيء مزيان قال لي الله يتا مزيان وكذا كعرف شاب قلت له سؤال قلت له السماسر الأسدس السماسر ديال الامتحان ديال السماسر اللي فات فاليديتي كل شيء قال لي في الحقيقة لا أستاذ شي فاليديتو شي خليتو قلت له يا ودي درا ما متبعنيش إلا راه متبعك والله ما متبعني بالله كي اللي متبع ليه اللي تينضي الامتحانات ديالو كاملة الرات رباش ما يرجعش ليه هذا هو اللي متبعني هذا هو اللي الهضره اللي كنقول لكم في اللي كتفرج في الفيديوهات ديالي غير باش تغضغ المشاعر ديالك وتنوض عاوتاني تجلس تقبلينا في السفينة بلاش عليك أنت تقيم حجة الله عليك إذا هذاك الخرق الذي نخرقه نحن في السفينة راه بعدا خصنا حنا نحبسو حنا الأولين نحن حملة المشعل حنا عموم المسلمين حيث احنا كلنا مسؤولين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة شكون أنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعني يعني أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن كي قلنا تنزيل النصوص على الواقع هذا هو اللي احنا محتاجين كاين عندنا أول حاجة من هذا الرباني أدعو إلى سبيل ربك باش بالحكمة هذه واحدة والموعظة الحسنة هذه الثانية وجادلهم بالتي هي أحسن أنه يقنع عندناش الوسائل باش نجلسوا نجادلوا الناس فحدنا عندنا شي شوية الحكمة وربما شي بركة ديال الموعظة الحسنة ما غتعرفش الموعظة الحسنة بركة عليك الحكمة أجي واحد يقول لك ودي راه الحكمة هي تنعقرها ما تنعرفش داك الشيء نقول ليه ادعوا الناس إلى الله بحسن خلقك تعرف الدين هذه الحكمة ادعو الناس الى الله بحسن خلقك هذه الحكمه حيت انت تبارك الله كتقرا في واحد المدرسه قرانيه راه ماشي بحال واحد كيقرا في واحد المدرسه اللي كلها سفور وفجور ونجوم راه المستقيم هنا ماشي كاين المستقيم هنا هادو راه اصلا خدامين بالقران فملي غتذكرنا راه تذكروا بالقران عنده عادي ولكن هذا راه الغربه ديال الزمن الاول على بخينا هادو راه الناس اللي معاه ما عمرهم سبحان الحمد لله رب العالمين عشان يقول لي عباد الله ولكن تقول لي كن متفوقا في دراستك واجعلهم يسألون عن سر تفوقك فقل لهم التزامي بأمر الله عز وجل وذلك ساعة الناس تتم غدا بشوية بشوية وكين عندنا الحديث الذي يسطر المنهج وهو قوله وهذا يعني برصدوكم شي شوية باش تمشوا تقلبوا عليه وعلى الشروح دياله والتفسير دياله راه لعلكم تجدونه بالرقم 34 في الأربعين النووية وهو قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وزاد من رأى وذلك أضعف الإيمان يعني آخر الحدود الخطوط الدفاعية الأخيرة لمن وراها كان عند الحديث الآخر وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان يعني أن الإنسان بيده ماشي بالشرط بيد الجارحة بيده بمعنى أن يستغرق كل طاقته ووسعه في تغيير ذلك المنكر فإن لم يستطع للتفاصيل التي ذكرها أهل العلم فبلسانه واللسان ماشي بشرط اللسان راه الكلمة تعتبر بلسانه يعني أنت جالس في الفيسبوك اش جالس كدير؟ اش جالس كدير في الفيسبوك؟ إذا ما كنتيش تدعو إلى الله عز وجل ملي كنقول لك تدعو الى الله عز وجل وياك تخشى راسك حبيبي في المسائل ديال هذه حلال وهذه حرام وتجلس تفتي وهذه بدعه وهذه ماشي بدعه هذه ماشي خدمتك كاين اهل العلم اللي يدعو في المسائل هذه ماشي خدمتك انت اقصى ما تقدر دير في المسائل ديال الحلال والحرام والفتاوى والاخره ان تختار عالما تثق في علمه وتقواه ودينه وورعه وتقلده فقط ليس لك أن تقول للناس هذا كذا هذا إلا ما أجمعت الأمة على حرمته مثلا كحرمة الخمر كحرمة الزنا كحرمة المخدرات الأمور التي أجمعت عليها الأمة أما الأمور اللي أنت عارف رفعها الخلاف إلى آخره شخشك فيها أنت، أنشر كلام الله عز وجل. هذه الأيام هذه النهار المطالب لازم قاسك ينشرنا على المصيب، مصيبة وراء مصيبة، مصيبة، هذا مات، هذا توضى، هذا تقتل، هذا تغصبوا، هذا تيروا فيه، هذا ما عرفتش داروا ليه. ها هما تبارك الله الشباب دوت أسماؤهم في سماء العلوم والاختراعات. هذاك الشاب، ذاك الطبيب، ذاك العزوزي تبارك الله، هذوك ثلاثة ديال المخترعين داو الجائزة الأولى ديال المخترعين، نافسوا الناس العالميين في كوريا، كوريا بلاد سامسونج، وجابوا جائزة أحسن المخترعين. شكون داها فيهم؟ هذيك البنت اللي شاركت في تحدي القراءة العربية وجدت تقريبا ربما هي الثانية. ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، هذيك الأخرى قالت لهم كذا إلى آخره. المهم محل الشاهد أنها ها أدركوا مرفوع. شحال تبارك الله المغاربة اللي كيحصلوا الجوائز القرآنية، انشروا هذا الخير في الناس، بينوا للناس أن الأمة تزخر بالطاقات، بينوا للشباب أن هؤلاء قدوات يحتذى بهم. فإذا كثر الخير الناس غادا تشجع أنها تنشر الخير وأنها تبغي تشوف الخير. الناس من كثرة ما ولات كتشوف المصيب رسخ لها داك الشيء في دماغها أنها تدخل سوق راسها وتسد عليها، ما بقاش معامل. وصار أهل الباطل يستأسدون وكل ولاو يخرجوا النياب ديالهم. فهذه من الأمور الإنسان عليه خير. فهذا من الأمور التي يجب يعني يجب مراعاتها. الحديث طبعا يمكنش نساليه الفوائد دياله في الشيء الكثير الذي يجب أن يذكر، لكن احنا محل الشاهد عندنا هو هذه المسألة، هذه ديال إعادة إحياء مبدأ النظر بمنظور الشريعة، أنه الحلال حلال وخم يديروا توحد، والحرام حرام وخيبروا الناس كاملين. فإذا ما قدرتش يقول بي عليه الصلاة فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، هذيك فبقلبه أرى معطوفة على فليغير. والتغيير هو تحويل الأمر من حال إلى حال، هذا معلوم، تغيير كتحول من حال إلى حال. أن تحول وتغير باليد هذا مفهوم، أن تغير باللسان هذا مفهوم، لكن أن تغير بالقلب، ما الذي ستغيره بالقلب؟ الحرام راه هو غادي كيجري قدامك وانت قلبك هنا قلت كيتعصر، ما الذي ستغيره؟ قالوا التغيير ليس في ذات المنكر، وإنما التغيير في ذاتك، حتى تتحول من حال الرضا بالمنكر إلى حال إنكار المنكر، ويكون ذلك الإنكار بالقلب موقظا لك، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في منزلة اليقظة في مدارس السالكين. شو قال في تعريف اليقظة؟ قال لك هي انزعاج القلب من روعة الانتباه لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. فبحال هذاك المنكر من اللي قلبك تيتغير عليه، بحال كتقول ودي انا راك تغافل حتى هادشي ولا كله كيطرش الويل هذا، سير راه خصنا نديرو شي حاجة. فيدفعك ذلك التغيير بالقلب، لا أن تغير المنكر ابتداء، لكن أن تغير حالك ابتداء من حال الرضا بالمنكر إلى حال محاولة تغيير المنكر. فيعطيك ذلك التغيير بالقلب دفعة لتغير باللسان، ثم تنطلق بعد ذلك لتغير باليد. هذا التغيير بالقلب هو اللي يقول لك الشريف تهز قاعد راه ما بقى من وراه هذا الشيء والو. فهمنا؟ من هذا نقول لحق لا وغادي غادي تهضر معاه غنعوض غير كذا إلى آخره. ما لاحظتوش، لعلنا نختم بهذه إن شاء الله تعالى، ما لاحظتوش باللي ولا الشباب والشابات خصوصا ما بقاش مطروح عندهم مشكل ديال انهم يتلفظوا بالكلام الفاحش علنا؟ ما لاحظتوش هذه القضيه هذه؟ ان الاولاد والبنات غاديين وكيخسروا الهضره مع بعضياتهم وما كرا لا مشكل ما كاينش، لاحظتوها هذه؟ طيب عمركم هضرتوا مع ذوك الوليدات؟ ودي معاه من اعتذر، ودي سياسي راه ما بقاش، ودي اعتذر معاه راه يطليك الى اخره، ولا طلاق في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما طلقوش، النبي عليه الصلاة والسلام طلقوا ماديا ومعنويا صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي عقبة بن أبي معيط فألقى على ظهره سلى جزور بني فلان وهو ساجد في الكعبة؟ هذا راه ماشي ناض قال لي اسكت انت، هذا راه تيصلي عطاهم تسع. وكان ذلك في سبيل الله، حتى أن الله عز وجل هو الذي انتقم له، إنا كفيناك المستهزئين. هذه مسائل لا بد من إعادة النظر فيها، لكننا نسمع الرب يسب في الزنقة ومن هضروش، نسمعوا الدين يسب في الزنقة وما نهضروش، نسمعوا الأمهات تسب في الزنقة وما نهضروش، نسمعوا الكلام الساقط والكلام الفاحش من أحداث 13-14 سنة وما نهضروش. شرفاش كتسناو من بعد؟ راه دوك اللي ما بغيتوش تهضروا معاهم نتوما راه هما اللي كيخرجوا ولادكم صاحبين معاهم. فما تقولش لا انا نحوط غير على وليداتي وبناتهم اللي بغات تشعل فيه العافيه، راك ما محوط على حتى حاجه، راه هادوك هما اللي كيخرجوا ولادك عندهم. فهمنا علاش اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ راه داكشي علاش قال النبي عليه الصلاه والسلام فاذا تركوهم وما يريدون هلكوا جميعا واذا اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. من يريد النجاة فليبدأ من الآن. عرف راسي هذا التقابي اللي كان دير أنا نحبسه ولا بلي شي وحدين تيديروا تقامي حدايا ونبهوهم وديك الساعة ما عليهش إلا نبهت الناس وقلت لهم إلى آخره ما عليهش ونقلب لي على رفقة صالحة وصحبة صالحة اللي نتعاونوا وياها على هذا الخير. والناس المؤمنون راه قوي بعد الله عز وجل بأخيه، لكن لا بقى بوحده إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. مجموعة من الأمور كما ذكرنا تذكر في هذا الحديث لعلنا يعني نكتفي بما ذكر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فسامحنا ودينا طولناكم شي شوية فقط للتذكير بالنسبة للناس المهتمين بالدروس، كان إن شاء الله تعالى مؤكد المحاضرة إن شاء الله. كان محاضرة فضيلة الدكتور المحدث سيدي زين العابدين بلافريج حفظه الله يوم الاثنين إن شاء الله تعالى 18 نوفمبر الجاي 20 ربيع الأول هاتنين هذا إن شاء الله تعالى الجاي، غتكون تحت عنوان مناهج ثبوت الحديث عند أهل السنة. هي غتكون فيها إفادة للعموم وإفادة للطلبة والمهتمين بالخصوص، لأن يعني الذي سيتكلم في هذا الباب رجل مختص، رجل متخصص في بابه، فهمنا؟ والعنوان سيكون مناهج ثبوت الحديث عند أهل السنة، ويكون طبعاً بين العشاءين، بالمغرب والعشاء، بالمغرب والعشاء، نهار اثنين إن شاء الله تعالى. إحدى أخواتكم تسألكم الدعاء بأن يثبتها الله عز وجل على درب الصلاح والخير، فنسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن يثبتنا وإياها وأن يوفقنا وإياها لما يحبه ويرضاه وأن يحيي الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يحيي رحمها وصلب زوجها ويرزقها الذرية الصالحة السليمة المعافاة التي تعبد الله عز وجل وتوحده ولا تشرك به شيئا والتي تكون قرة أعين لها ولسائر الأمة المسلمة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ولايتك ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع هداك ورضاك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إن كان ما نعانيه هذه الأيام من هذه الفتن من فتن الشهوات والشبهات بسبب ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تدفع النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم وفقنا بفضلك لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم مكن لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في أرضك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استعملنا في دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في دينك ولا تستبدل بنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم أرحمكم الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابعونا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم مزيد من الفيديوهات مع